قيل ان الدعاء والقضاء يتصارعان وان الدعاء قد يرفض بعض القضاء او البلاغ جاءت عن يقول الله كما ان الانسان الى الوالدين يبارك له في عمره يعني يرجو الله فوقها في هذه الظاهره كما قال ان عز المحبه يظهر الرضا بلا يوصيه وان الدعاء وان الدعاء وان الدعاء وان الدعاء مع القضاء يعتني جانب غير القيامه وان البر يزيد في العمر ان بر الوالدين يدعو على القضاء والقضاء المحفوظ كذلك فالله قد يقدر اشياء ويدفعها في اشياء ويقدر اشياء ويدفعها في الدعاء وبالصدقات وبالاعمال الصالحه ويجعل هذا ذلك عليها بقدره سبحانه وتعالى فقد لو بحال بقدره فالقضاء والقضاء الدعاء يحتاج مثل ما قلنا في الغاز او الابل قد تعيها ارضا طيبه وهذا كما قلنا قد تمكنها قد تعيها ارضا رديئه وجبه وقد تعيها الغريب كله بقدر الله فلا يجر من قدر الله الى قدر الله كما تحب انت من السيئه المعصيه تحب من السيئه الى التوبه الى الله عز وجل تحب من المرض الى العباد تحب الاستقامه او الحبوب او كلها من الادويه كله صار بقدر الله الى قدر الله ثم طلب عمر السلام من الايمان فقال ارايتم ان فتح ان كان عنده كبير او غالب فرعى به صلاه مفسده او علمه مفسده اليس من قدر الله وهو الاخير المشهور وكسبه حلال بقدر وكسبه حرام بقدر لكنه مامور بالحلال الحلال من ينتهي الى كسب الحرام وكل هذا يقدر الله كل هذا يقدر الله كل هذا يقدر الله لكنه مامور بالتامل مامور بطلب الخير ولا حول ولا قوه الا بالله والله جعل له قال عفوا جعل في احد ويجزيه بين هذا وهذا فيقابلون اذا مال الى السيئه الى معصيه الى مسلم الى الزنا الى غير ذلك ويشكر الى هذا الى الطاعه وامر بالطاعه والسلام على الطاعه لانه قبل عفو وله اماره وله اختيار وله جميل يعني يميز بين الخير والشر والناس الى الله والحق والباطل هكذا الاجر الشريعه وهكذا نسال الله سبحانه وتعالى الاجر لعباده الدعاء وحقه الحقول المميزه التي يميز بها بين الحق والباطل والهدى والرجال والغير والرجال والعباده